السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحن الآن في الدروس الأخيرة من كتاب الفقه الميسر. نسأل الله أن يتم علينا فضله بإتمام هذا الكتاب المبارك الميسر في الفقه الإسلامي. ونحن الآن في كتاب الأطعمة والذبائح والصيد، ما زلنا في كتاب الأطعمة. عرفنا المرة الماضية ما نص الشرع على حله وإباحته من الحيوانات البحرية والبرية، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم على ما نص الشرع على تحريمه. ما نص الشرع على تحريمه؟ أولا، هناك ما ورد تحريمه بالكتاب، وهناك ما ورد تحريمه بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نتعلم منه أن ليس معنى كلمة سنة أنها تتكلم في المستحبات، وأن ما نهت عنه من المكروهات. هذا فهم غير صحيح. السنة فيها الواجبات وفيها المستحبات، ونهت عن المكروهات ونهت أيضا عن المحرمات. إذا في أشياء محرمة بالسنة وفي أشياء واجبة بالسنة. خلاص، المكيفات مفتوحة. طب ما تقفلوا مراوح حاجة من اثنين ولا هنضيع كده؟ لا، لسه تقفل المراوح. اللي فوق مروحة يقفل عشان ما تتعبوش. المكيفات شغالة كفاية، لسه الحر ما شدش حلو. فالمحرمات من الأطعمة في كتاب الله جاءت في قوله تعالى، يلا عشان أتعد معايا كم محرم في هذه الآية. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. كم دول؟ عديته ولا شفته الكتاب؟ كده 10. طيب، ناخدها واحدة واحدة. حرمت عليكم ليه؟ الميتة. ما معنى الميتة؟ يعني ما مات بنفسه حتف أنفه لوحده كده مات، خلاص، ما تعرض له أحد، لا وقع ولا قبط ولا ذبح ولا، لوحده كده مات، تمام، بدون ذكاء. قلنا الذكاء بالذال معناها الايه؟ معناها الذبح. مذكاة يعني مذبوحة على الشرع، مش كده؟ وهذه حرمت بنص الآية. ولكن يستثنى من الميتة ميتتان حلال. ايه هما؟ السمك والجراد. في حد كل جراد قبل كده؟ ما كلش خالص؟ عايزين حد يعزمنا مرة على الجراد كده نجرب. حرمت عليكم الميتة، ده بنص الآية، وفي قوله تعالى إلا أن يكون ميتة، مش كده؟ ولكن بالسنة استثني من الميتة ميتتان، السمك والجراد. وهذه تجوز للمضطر. احنا بنتكلمش عن المضطر الآن، بنتكلم عن الأحوال العادية. وإلا في حال الاضطرار قد يأكل إنسان الميتة، قد يأكل لحم خنزير، في حال الاضطرار سيموت فيأكل ما يسد رمقه إلا من اضطر غير باغ ولا عاد. الدم، حرمت عليكم الميتة والدم. والدم المقصود هنا هو الدم المسفوح، يعني الدم الجاري من العروق، لكن فيه دم بيبقى في اللحم أو في عروق الذبيحة، هذا غير مقصود. إنما المقصود الدم الإيه؟ المسفوح. الدم المسفوح أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا. وكما أنه أحل من الميت ميتتان أحل من الدم دمان. إيه هما؟ الكبد والطحال. طب هو الكبد والطحال دي أعضاء ولا دم؟ أعضاء مش كده؟ طب اشمعنى؟ مليئة بالدم، مليئة بالدم. والجماعة الأطباء يفهموا الكلام ده، الكبد في دورتين مش دورة واحدة، في دورتين للدم، دورة العادية بتاعة الكبد والدورة البابية دورتين. والطحال، الطحال ايضا له طريقتان في دخول الدم، طريقة مفتوحة وطريقة مغلقة. وعشان كده الجماعة اللي عندهم الطحال متضخم في بعض الامراض في العراق، اللي عايز يعني يعمل فيه عملة ويقتله مجرد يخبطه خبطة صغيرة فين؟ في الطحال، خلاص نزيف ويموت فيها. فاهمني؟ ففي دمان لانهم عضوان مليئان بالدم. وهذا فيه اعجاز علمي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يقول ان هما دمان ويذكر الكبد والطحال العضوان المليئان بالدم، هذا دليل على انه رسول الله وانه ما ينطق عن الهوى، فما كان طبيبا ولا جراحا ولا نحو ذلك. يبقى اولا حرمت عليكم الميتة والدم، ثلاثة ولحم الخنزير. ولحم الخنزير ليس المقصود اللحم فقط، اللحم والشحم والاعضاء الاخرى. فلو في واحد كبج خنزير برضك حرام، الكبد، الطحال، الرئتين، كل هذا. فالمقصود بلحم الخنزير ليس اللحم بذاته، انما ذكر اللحم لانه هو المقصود ابتداء بالايه؟ بالاكل، ويلحق به ما سواه من الشحم والكبد والطحال والرئه وغيرها من اعضاء الخنزير. وما اهل لغير الله به، الثلاثه اللي فاتوا دول دايما يجوا مع بعض، الميت والدم ولحم الخنزير، الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. ومعنى الاهلال يعني وانت بتذبح تقول الله اكبر لا اله الا الله، ده الاهلال، رفع الصوت او الذكر به بذكر اسم الله عز وجل. يبقى اهل به بذكر الله عز وجل، يعني ذكر الله عز وجل عند الذبح. اما ما اهل لغير الله به بهذا الذبح، يعني ذبح على غير اسم الله تعالى، فهذا شرك. وخلي بالكم الذبح لغير الله شرك اكبر، مخرج من الملة، فالمسألة خطيرة. لأولئك الذين يذبحون البدوي والدسوقي وجودة وغيرهم وابو خليل، الذبح شرك، الذبح لغير الله شرك، فانتبهوا في المسألة خطيرة، شرك أكبر. فينبغي أن نحرص على إنقاذ هؤلاء من هذا الشرك الذي هم واقعون فيه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. فكما أن الصلاة لله فإن النحر لا يكون إلا لله. والمنخنقة، المنخنقة يعني منخنقة مخنوقة، إزاي بتخنق؟ حبل حول رقبتها مش كده؟ وهذا قد يقصده، قد يقصد واحد يلف حبل ويخنقها، أو هي تلف وتيجي تشد حبل شادد عليها خنقها. أيا كان قصدا أو بغير قصد، المنخنقة محرمة الأكل، حرام أكلها. والموقوذة، موقوذ وقذا يعني ضربة، يعني المضروبة، فلو ضربت مثلا بشومة كده ماتت فيها، واضح؟ أو اصطدمت بها سيارة، خبطتها سيارة ما سال دم ولا شيء، مجرد الضربة ماتت فيها، هذه تسمى الايه؟ الموقوذة، ضربت بشيء. والمتردية، ما معنى تردى؟ يعني سقط، يعني الساقطة من مكان، فلو وقعت من فوق سطح زي الكبش بتاعنا اللي نط فوق السطح ليلة العيد ده، نطت فوق سطح نزلت ميتة من فوق جبل، تسمى المتردية، يعني نزلت وتردت من مكان عال فماتت، تسمى متردية. والنطيحة هي التي تنطحها شاة أخرى أو بهيمة أخرى فتقتلها، لأن النطح هيصير زي الايه؟ زي الموقوذة زي المضروبة، فضربت بعصا ضربت بالأخرى، لكن هذه نص عليها الكتاب. والنطيحة، وما أكل السبع، السبع اللي هو ايه؟ حد يعرف السباع؟ يعني السباع زي الأسد النمر الفهد كده، كل هذه ايه؟ لها أنياب، سباع لها أنياب خلاص. فما أكل السبع الكلب إذا عاد على هذه الشاة أو البقرة وكذا وأكل منها شيئا فماتت، فهذه تسمى إيه؟ ما أكلها السبع، باقي لحم منها السبع ما أكلها كلها. تخيل السبع مثلا أكل جزء أو أخذ جزءا بحيث أنها ماتت بسبب هذا السبع، فما بقي من لحمها فهو إيه؟ حرام. وهذه الخمسة المذكورة المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع لو أدركناها حية فذكيناها بالذال يعني فذبحناها وأهللنا فهي حلال خلاص. لو أدركناها اللي وقعت ديت قبل أن تذهب الروح ها، أو اللي تردت أو وقذت أو نطحت أو خنقت قبل ما تموت لسه فيها الروح، لو أدركناها بالذبح بالزكاة الشرعية فهي حلال، لأن الله قال سبحانه وتعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي ما ذكيتم قبل موته، إلا ما ذكيتم. وما ذبح على النصب، عايزك تشيلها وتحطها مع ما أهل لغير الله به. النصب هذه كانت تجعل عند الكعبة، ينصبونها الأصنام وكانوا يذبحون عندها، يجي عند النصب ديت ويذبح البهيمة مذبوحة لغير الله أهل بها لغير الله، واضح. وهذه بخصوصها لا يحل أكله، هذا من الشرك أيضا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل التي تذبح ببوانة، النبي صلى الله عليه وسلم سأل فيها عيد من أعياد الجاهلية كان يذبح عندها لغير الله؟ إذا كانت كذلك فلا يجوز، لأن هذا مظنة أنها تحصل أو تحصل أو يحصل بها الشبهة عند الناس. طيب، هذه العشرة محرمة بنص الآية، هذه العشرة محرمة بنص الآية. مين يقول الآية؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، هذه العشرة محرمة بنص الكتاب. وهناك أطعمة أخرى محرمة غير المذكورة في هذه الآية، قالوا كل طعام، ركز معي، نجس مستقذر خبيث ضار فهو حرام. تاني، النجس والمستقذر والخبيث والضار فهو ايه؟ حرام. نبدأ اول حاجة بالضار، طعام فيه مضرة زي ايه؟ سم، مش كده؟ السم، المخدرات، المسكرات، واضح. لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فهذه الأطعمة من باب إلقاء النفس في التهلكة فيتجنبها الإنسان، فهذه فيها مضرة، فلأجل هذا الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فالضار من هذه الأطعمة المهلك أو القاتل لنفسه ولو قتلا بطيئا محرم لأجل هذه المضرة، وتلحق بذلك كل ما كان ضره هو الغالب عليه. ثانيا، ما قطع من الحي، ما قطع من الحي. في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. يعني تخيلنا واحد راح جايب الإلية بتاع كبش كده وقطعها، بسم الله الله أكبر، وقطع الإلية وسلخها وكوى كي للأماكن الموجودة الأخرى، ينفع؟ اللي يقطع من البهيمة وهي حية فهو ايه؟ فهو ميتة. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، هذا ما قطع من الحي. سباع البهائم، هنا حديث جامع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي ثعلبة القشني، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وفي حديث ابن عباس وعن كل ذي مخلب من الطيور. يبقى فيه بهائم، آسف، سباع لها أنياب، وفي طيور لها ايه؟ مخالب، لها مخالب. ذو الناب من السباع وذو المخلب من الطير حرام أكل. ذو الناب من السباع، الأسد، الذئب، النمر، الفهد، الكلب، كل هذه ذوات أنياب، خلاص تفترس بالأنياب، تنهش بالأنياب، هذه حيوانات برية لها أنياب. فسباع البهائم ذوات الأنياب حرام أكله، فكل ذي ناب من السباع أكله حرام. وكذلك سباع الطير، في سباع من البهائم وفي سباع من الايه؟ من الطير. سباع من الطير يعني لها مخالب، فتفترس بمخالبها. زي ايه؟ زي الصقر، مش كده؟ البومة، الحدقة والحدقة، حدقة يعني، مش كده؟ العقاب والباز دي كلها من فصيل الصقور. العقاب والباز شفتوها في حديقة الحيوانات؟ شفتوها؟ هتلاقي عقاب، وهتلاقي باز، وهتلاقي صقر، وهتلاقي نسر. تبقى اعمل زيارة كده وشوفهم، هذه كلها محرمة، فلما تشوفه قول له انت محرم. سباع الطير لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الايه؟ من الطيور. خامسا، هناك من الطيور ما يأكل الجيف، ما يأكل الجيف، النسور، وزيها بالضبط الغراب، فهذه خبيثة، نبت لحمها من الميتة، ومثلها تضيف إليها الجلالة. الجلالة يعني اللي أكثر أكلها، أكثر أكلها نجاسات، أكثر أكلها نجاسات، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة. فالجلالة اللي تأكل نجاسات، سواء بقى دجاجة، بطة، خروف، جدي، بقرة، أي حاجة من الحيوانات الحلال دي، لو أكلت الخبائث أكثر من أكلها للطيبات فيحرم أكلها، يحرم أكلها. طب والحل إيه؟ قال تحبس في مكان بعيد عن النجاسات، ويوضع لها طعام طيب، طعام طاهر لتأكل، خلاص. فإذا طهرت بأكل الطيبات جاز أكلها. فكان ابن عمر يحبسها ثلاثا إذا أراد أكلها، يحبسها ثلاثة أيام يأكلها الأكل ليه؟ الطيب. وقيل تحبس أكثر من ثلاثة أيام، أعتقد أن هذا هو الصواب، أن ثلاثة أيام ما تتبدل فيها أو ما يتبدل فيها اللحم اللي امتلأ بالخبائث والنجاسات، لا يتبدل إلى لحم طاهر في ثلاثة أيام. والله أعلم أن المدة أكثر من ذلك، هو اجتهاد، هو اجتهاد، ويرجع في ذلك أكثر إلى الأطباء، أطباء الطب البيطري أظن هم يفيدون في هذا الموضوع. فياريت حد يبقى عمل لنا بحث كده على الشبكة، ويشوف لنا حد يتكلم في الموضوع دوت، وهي أقوال العلماء فيها، خاصة إن كان لها تحليل طبي، يعني في تحليل البيانات وذكر المعلومات الطبية في هذا الباب، فيها تهمنا، لأن الأمر فيها عام، والاجتهاد فيها يرجع فيه إلى أصحاب الإيه؟ لأصحاب الخبرات من المسلمين. يحرم أيضا كل حيوان ندب قتله، يعني حتى الشرع على قتله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، أو قال في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. فهذه كلها ينطبق عليها أنها مستقذرة مستخبثة. فحديث عائشة جمع هذه الخمسة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، في أمر النبي بقتلها، فلما كان الشرع يندب لقتلها فحرم أكلها. سابعا الحمر الأهلية. فاكرين احنا الحمر الوحشية حلال أكلها والحمر الأهلية حرام أكلها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. قلنا أما الحمر الوحشية فهي من فصيل الايه؟ البقر. البقر. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على حلها وآكل منها صلى الله عليه وسلم. أما الحمر الأهلية فنص يوم خيبر على ايه؟ على تحريمها. نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. فسبحان الله اللي أحل الحرم الأهلية اللي أحل الحمر الوحشية وحرم الأهلية السنة مش كده ولا ايه؟ السنة هو مش الكتاب. هذا ليس مذكورا في الكتاب وإنما ذكر بالسنة لأعداء السنة. هذه تصير في حلوقهم وفي قلوبهم كالجم. ما يستقبل من الأطعمة كالفأرة والحية والذباب، لأن الله قال ويحرم عليهم الايه؟ الخبائث. يبقى ايه الدليل على تحريم أكل الصراصير؟ ويحرم عليهم الايه؟ الخبائث. هذه التي ذكرناها الآن، احنا ذكرنا 19 قسما من المحرمات، 10 جمعتها الآية، ثم قلنا ما فيه مضر. احنا ممكن نجمع دلوقتي حاجات مع بعضها. سباع البهائم وسباع الطير الاثنين مع بعض، لان جاء الحديث جامعا لها، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الايه؟ من الطيور او من الطير. هنجمع مع المستقذرات ثلاث حاجات: الطيور اللي بتاكل الجيفة زي النسر والرخم والغراب، ما يستقبل من اطعمة الفأرة والحية والذباب، ما يستقبل اللي هو اكل النجاسة كالجلالة. انا بقول لك طريق عشان تحفظ، عشان ما تحسشهم كتير ويتوه منك. تجمع هذه اللي حرمت لاجل استقذارها، وفي حرمت لاجل الضرر، وفي حرمت لاجل ايه؟ خبثها. واضح؟ وضف اليها ما قطع من الحي. دي المحرمات من الاطعمة، دي المحرمات من الايه؟ من الاطعمة. فالان سمعنا الادلة فيما احله الشرع وادلة فيما حرمه الشرع. بقيت عندنا اشياء سكت عنها، سكت عنها، لم يرد نص بالتحريم فيها، فتبقى على الاصل. والاصل في هذه الاشياء الايه؟ الحل. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. يبقى الاصل ان الاشياء اللي في الارض ايه؟ محلله. خلق لكم ما في الارض جميعا، هذا نص عام يستثنى منه ما ورد النص باستثناء. ما لم يرد نص بالاستثناء فيبقى عليه على اصله وهو الحل. في حديث ابي الدرداء عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما احل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. فاقبلوا من الله عافيته، فان الله لم يكن لينسى شيئا، وتلا قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. ما يكره اكله، يبقى احنا قلنا ما يحل اكله وده الاصل الحل، وقلنا ما يحرم اكله الا ان نتكلم على ما يكره اكله. يكره اكل البصل والثوم والفجل والكرات. حلال ولا حرام؟ حلال. حلال، ولكن نظرا لانه يخرج من الانسان رائحة يتأفف من اكله، من اكل هذه الانواع، فكره للعبد ان يأكلها، خاصة في المجامع وخاصة في المساجد. في المجامع والمساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يوجد منه ريح. فأعرف أن من السنة أن تكون رائحتك طيبة. الإنسان اللي ابتلي بالعرق رائحة سيئة، الإنسان اللي ابتلي بأكل ألوان من الأطعمة كالكرات والفجل والبصل والثوم، فإذا أكل فليتطهر منها وليعقب أكلها بأكل شيء يذهب برائحتها أو يقتلها طبخا، يطبخها ويميتها طبخا حتى تذهب ريحها. يعني اللي بيأكل مثلا طبيخ وفيه بصل ما بيبانش ريح البصل، لكن بياكل بصل كده بيبان ريحة بصل. فلما بتقتل هذه النباتات طبقا يذهب ما لها من رائحة. فإما أن تميتها وتقتلها طبقا، وإما أن تأكل ما يذهب رائحتها. إذا كنت أكلت نعناع بعدها، أكلت عودين بقدونس، ها شوفوا بتوع الأعشاب هيدوكم إيه بقى، تذهب ريح حباية قرنفل، كل هذه أشياء قد تذهب بهذه الرائحة الإيه؟ الخبيثة. فإذا ابتلي الإنسان أو إذا أكل الإنسان من هذه الأشياء فليتجنب أماكن الذكر والعبادة كالمساجد والكعبة والحرم والمجامع عموما التي يلتقي فيها بالناس، خلاص، حتى لا يتأفف الناس وحتى لا تتأفف الملائكة، فإن الملائكة تتأفف مما يتأفف منه بنو آدم. واضح؟ فالمسلم لا يؤذي أخاه ولا بريح خبيث. المسلم لا يؤذي أخاه ولا بريح خبيث. لأولئك الذين يتهموننا بالقتل والاعتداء، احنا مجرد الرائحة الخبيثة عندنا الشرع يقول لك لا ما تأذيش بها حد، واللي يأكل ثوما أو بصرا أو كراثا فليعتزل المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرجه من المسجد إلى البقيع بره بعيد عن المسجد. ليه؟ عشان ما يؤذيش المسلمين وما يؤذيش الملائكة. فنحن قوم لا نؤذي ملائكة ولا بشرا، إنما نفعل ما أمر الله عز وجل به وفقط، وغير ذلك فنحن قوم الأصل فينا المسالمة. ما يكره أكله هو ما سمعتم لحديث جابر في الصحيحين رضي الله عنه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. إنما أراد بهذا الثوب. وفي رواية: حتى يذهب ريحها. وقال في حديث عمر رضي الله عنه: فمن أكلهما فليمتهما طبخا. وفي رواية جابر: ما أراه يعني إلا نيئة، يعني ما يكون ني تأتي منه هذه الرائحة. إذن يا إخواني، المسلم يتجنب ما يجعل ريحه ريحا خبيثا. ولهذا تجدون في الحديث الطويل لما مكر بعض نساء النبي لئلا يأتي إلى بيت فلانة، فعملوا حيلة واتفقنا على أن يقولنا: أكلت مغافير، أكلت مغافير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يوجد منه ريح. هم عرفوا الحتة دي في النبي، أنه بيكره أن يوجد منه ريح. فالنحل كان يقع على ألوان الشجر يأخذ الرحيق منها عشان يخرج منه العسل. فإذا أكل من أشجار معينة كشجر العرفط هذا، ها، فيكون له نغافير، الرائحة أو المادة اللي بيفرزها في العسل بكلها ريحة، بكلها ريحة. فيقول له: أكلت مغافير؟ قالوا: قرصت نحله العرفط، يعني النحل لما أخذ من هذه الأزهار أخذ من هذه الألوان من الثمار التي لها رائحة ولها مغافير. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الأكل وحرم على نفسه أكل ذلك. ليه؟ لأنه ما كان يحب أن يأكل إيه؟ أو أن يأكل شيئا له رائحة، ها؟ ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذا من أسباب نزول هذه الآية. المقصود يا أخواني أن من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يوجد منه ريح، فعلم أن هذه الألوان من الثمار أو من الأشجار أو من الزروع أكلها يأتي منه ريح، يتجنبه الإنسان ما استطاع، على الأقل في أماكن الاجتماعات وفي المساجد. آخر مسألة في باب الأطعمة: آداب الطعام، آداب الطعام أو آداب الأكل. وعايزين واحد كده ابن حلال يلخص لنا الباب دوت كده ويعمل لوحة كبيرة في آداب الطعام ويديها هدية للمطاعم يؤجر عليها إن شاء الله تعالى. لسه ما وصلتش المطاعم، دي فكرة جديدة. لوحة يكون فيها آداب الطعام حتى يتعلم الناس، هذه واحدة، يتعلم الناس آداب الطعام. الأمر الثاني ان الانسان يتذكر في اكله وشربه ان في شرع ودين، في شرع ودين، لان احيانا ها مع بهجة الاكل والشرب الانسان بينسى ربه، ينسى ربه، فتذكر الناس عند الطعام، فلينظر الانسان الى طعامه، فالنظر في الاطعمة والتدبر والتأمل وشكر الله عليها، ان الله يحب ان يأكل العبد الاكلة فيحمده عليها، وآسف، ان الله لا يرضى عن العبد ان يأكل الاكلة فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها، اكلة وشربة تحمد الله عليها تخرج به برضا الله سبحان الله. فدي فكرة طيبة ان شاء الله تعالى ياريت تعجلوا بها، لوحة محترمة كده فيها اداب الطعام، نعم الادب وحديث، الادب وحديث، الادب وحديث، مش عايز تكلف يبقى لوحة صغيرة فيها الاداب فقط، ها وتهديها للمطاعم او تتاجر على المطاعم، اعمل لوحة باتنين جنيه ولا بثلاثة ولا بهو، وروح لهم لوحة بخمسة، هياخدها منك بعض المطاعم وبعضها مش هياخد، البعض اللي ما خدش تديها له هدية بعد كده بايه بالربح اللي خدته. ده بيسموه مشروع ايه ده؟ المشروع انا وصفته ده بيسموه مشروع ايه؟ ربحي؟ غير ربحي؟ غير ربحي، احنا خدنا ربح، قلت لك اعملها باتنين ولا ثلاثة ربحها بخمسة، يبقى خدت ربح، لكن خدت الربح وقعدته في نفس المشروع الخيري بيسموه نصف ربحي. خلاص؟ يبقى في مشاريع خيرية وفي مشاريع استثمارية ربحية وفي مشاريع نصف ربحية. مش عارف ادرسوكوا فقه ولا اقول لكم ايه بالظبط. دي المشاريع النصف ربحية، نصف ربحية يعني تجيب العائد منها وترجعه فيها. تعمل بيه مرتبات، تكبر بيه المشروع، بدل ما هو فرع يبقوا فرعين، بدل اتنين يبقوا ثلاثة، بدل ما 20 مطعم يبقوا 30 مطعم، اسمها مشاريع نصف ربحية. خلاص؟ يبقى نصف ربحية مش معناها ياخد نص ربح، لا معناها بياخد الربح ويعيده في المشروع تاني. خلاص؟ آداب الأكل، دي لوحة نجعلها في المطاعم، وفي اماكن اللي بيجتمع فيها الناس للطعام، لو انت في مدينة جامعية مثلا الصالة اللي بتجتمعوا فيها للطعام تعلق فيها هذه اللوحة، لوحة واثنين. ليه لوحة واثنين وثلاثة؟ ليه مش واحدة؟ ها؟ عشان تكسب اكتر، بدل ما تكسب 2 جنيه وثلاثة عشان يراها اكبر عدد. اول ادب التسمية عند ابتداء الاكل، ماذا تقول؟ بسم الله، تأكل بيدك اليمنى وتأكل مما يليك. في هذا حديث عمر بن أبي سلمة قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى في حجره؟ نعم، مش في حجره يعني قاعد في حجره، لا في حجره يعني انتوا عارفين التي في حجوركم، يعني في حجوركم اللي هي اسمها ايه ديت؟ الربيع. وربائبكم التي في حجوركم، الربيبة اللي دخلت بامها والبنت بتتربى عندك في البيت، فهذه تسمى في حجري او في حجري. تمام؟ كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ها النبي تزوج مين؟ ام سلمة، فده عمر بن ابي سلمة، فكان غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني ياكل من هنا ياكل من هنا ياكل من هنا، يدي تطيش في الصحفة، واضح؟ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله، بدأ الأدب الأول، وكل بيمينك، هذا الثاني، وكل مما يليك من الأمامك. قال فما زالت تلك طعمتي بعد، قال بعد كده ما كنتش غير ما قال النبي كده سمي الله بيميني مما يليني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يأكل بشماله كل بيمينك، فقال متكبرا او مستكبرا عن الامتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا استطيع، كبرا، قال له لا استطعت، فما رفع يده، شلت يده. ولهذا يقول العلماء، وهذا فيه دليل عن الاكل بالشمال حرام، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول له هذا ابدا لشيء ما ايه مكروه. فظهر كبر هذا الرجل وظهر استنكافه عن فعل ما أمر به وهو الأكل باليمين. وكل مما يليك هذا إذا كان الطعام متجانسا. متجانس يعني كل حاجة واحدة. لكن لو تخيلنا أن في مثلا طبق سلطة في حتة طماطم كده على الجنب شوية وخدتها، ده مما يليك ولا مش مما يليك؟ ليس مما يليك، ولكن الأصناف متفاوتة. واضح؟ خلاص. ولهذا إذا كان الأكل مختلفا جاز له أن يفعل ذلك. أنت أمامك الآن طبق فيه تفاح وبرتقال وموز، وأنت عايز تأكل موز، والموز الناحية التانية ليس مما يليك، فمديت خد صبع موز، نقول لك كل مما يليك. إن كان كله موز فكل مما يليك. واضح؟ أما إن تفاوتت الأصناف واختلفت فتأكل مما يليك من هذا الصنف. مما يليك من إيه؟ من هذا الصنف. ففي حديث أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. دي مسألة تانية، إنه مش في الوسط، نأخذ دائما من الإيه؟ من الجوانب والأطراف، نأخذ من الجوانب والأطراف من نواحي القصعة. خلاص، نأخذ من نواحي القصعة من جوانبها، لا نأكل من وسطها. لأن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتي بقصعة من فريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. الأكل مما يلي: الحمد في آخر الطعام، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه، يعني إذا انتهى من الطعام، يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. غير مودع يدعه يعني يتركه، ولا مستغنى عنه يستغني عنه، غير مودع عنه ربنا، غير مستغن عنه ربنا، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان فضل قول الحمد لله بعد انتهاء من الطعام، قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليه. خامسا، الأكلة، الأكلة يعني الأكلة واحدة. خلاص، الأكلة يعني الطعمة، طعمت طعمة، أكلت أكلة، شربت شربة، يعني واحدة. الأكل على السفر، الأكل على السفر. ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق؟ قال فقلت لقتادة القائل أنس فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر، على هذه السفر. ما معنى الخوان؟ ما معنى كلمة خوان؟ اللي هي المائدة، المائدة، المائدة، خشب ورجول وبتاع. ما أكل على خوان صلى الله عليه وسلم ولا في سكرجة. السكرجة ديت اللي هو الطبق الصغير ده اللي بنحط فيه ترشي او نحط فيه تخديعة كده ولا بتاع، بيبقى صغير كده وغبيط كده. ولا اكل في سكرجة. فهل هذا يدل على تحريم الاكل على الخوان والاكل في السكرجة؟ إذا كان الحديث هكذا مطلقا فلازم يبقى فيه على الأقل كراهة، على الأقل كراهة، أو استحباب ألا يأكل في كذا وكذا، في السكرجة أو على الخوان. ولكن العلماء لهم كلام في هذا الصدد طويل جدا، فمما قالوه على وجه الاختصار أن هذه كانت صفة أكل الجبابرة والظالمة. كل واحد عنده سفرة، ها، بتاع زمان، دلوقتي خلاص دلوقتي الغلابة عندهم السفرة بالمعنى بتاعنا احنا، مش السفرة اللي هو كان يأكل عليها، لا لا لا، السفرة اللي عندنا دي الكبيرة دي. ها فكان دي صفة، طيب يقول لك ده قيصر وكسرى والملك الظالم فلان، لكن احنا ناكل على الكلام ده واضح. فقالوا انه كان من باب التشبه بهؤلاء، كان من باب التشبه بهؤلاء. وكذلك السكر رجل، كانت الانية عندهم ما في الكلام دوت. احنا اصبح عندنا دلوقتي سكر رجل وليه تاني، والغويط والمسطح، ايه تاني احنا بنسميها اسماء كده غريبة عندنا. الانية على فكرة ممكن تسمى او كانت تسمى في لغة العرب، ايه القصعة وايه الصفحة، لازم ترجعوه، احنا قلناها دي في الفقه واحنا بنشرح الاواني ذكرناها بالتفصيل على حسب احجامها. المهم فقالوا هذه محرمة لان كانت من عادة الاعاجم وكانت من عادة الجبابرة والمتكبرين، لكن كان الناس الطبيعيين عادي بيجلس على الارض. الذي اريد ان اقوله الان انه ينبغي، ودي اقل حاجة بقى تكون عندك انت كمسلم، الا تتكلف في ذلك. فلو عادنا ناكل على الارض ناكل على الارض، على صنية على صنية، فاهمني ازاي؟ لكن ما تشعر ان لا، وازاي ناكل كده وشو بيقعد على الارض ازاي، وش هذا الكلام. على الاقل الحد الادنى عندك كمسلم انك تتواضع وتفعل كل هذه الصور، واضح، ان تتواضع وتأكل على كل هذه الايهات والصور. لانه انتوا عارفين زي ما دلوقتي كده شنين حملة ان اهل السنة والجماعة وان السلفيين بيقتلوا وبيعملوا حد وبيحرقوا ومش عارف ايه، كانوا زمان برضك عملوا الحملة دي، قال لك ما بيأكلوش على طرابيزات وبيحرموا. كانت الاشاعة بقى ساعتها اياميها، فاكرها انا كنت انا لسه في اولى اعدادي تقريبا او تاني اعدادي، كان يقول لك ده بيحرموا الاكل، لازم تاكل على الارض، عارف لو كلت على طرابيزة ولا على طبلية يقطعوا رقبتك ويقيموا عليك الحد. وطلعوا الإشاعة دي وكانت في الجرائد، قريها بعناية دي في الأهرام. ها كنت لسه أنا مش عارف، خلاص بسمع ولسه طفل ولا لسه في أول الشباب في إعدادي، واسمع أشوف كده إيه اللي يقول، لسه بقى في لحية ولا التزام ولا غير. ها إيه؟ لا بالعكس، ده ولد عندي، ده كان ده مش بقوله الآن بفتخر مثلا، لا ده كان حقيقي فعلا. كنت كل ما أقرأ الحاجات دي كل ما ازداد حبا لهؤلاء الملتحين اللي كانوا ندرة، كانوا قلة جدا. كان يعني لما نشوف واحد ملتحي كده زي ما قلت لكم قبل كده يعني كأنه نازل من كوكب آخر، صحيح بلا مبالغة. يعني أنا فاكر مرة كان والدي معار في ليبيا، نسأل الله أن يفرج عن أهليها، فكنا ما نرجع بقى فيفسحونا، فننزل نتفسح، فواخدنا بقى القاهرة يودينا الأهرامات يودينا مش عارف جنينة الحيوانات. فاحنا ماشيين في الشارع لقينا واحد ماشي ومعاه واحدة أسود في أسود كده زي الأخوات ما شاء الله نشوفه دلوقتي، واحدة وواحد. والله ساعتها يا إخواني كان طالع حكاية الأطباق الطائرة ويقول لك ده في أطباق نازلة من كواكب أخرى، فأنا كنت متخيل وعمال أتلفت حواليهم هو فين الطبق الطائر اللي نزل اللي هم نزلوا منه. والله وأنا شاب كده في إعدادي أو في أولى ثانوي عمال فعلا كل اللي داخلي إنه في طبق طائر نزل من كوكب آخر والناس دي لسه نازلة منه، مش بقولها كده دعابة، لا والله حقيقة ده اللي كان جوايا وأنا صغير. فكان كل ما أقرأ نقول كده أبقى في شوق أكثر اني اعرف اكثر عن هؤلاء. وعشان كده اول ما دخلت على طول خلاص وعرفت يعني ايه الاحياء ما صدقت. الواحد كان منتظر انه يسمع حاجه زي كده ويشوف حاجه زي كده. كان الوالد الله يطول في عمره انتوا عارفين ليبيا كان القذافي طول عمره مانع حاجه اسمها لحيه، مش حاجه اسمها كتابة اسلاميه ولا كتب اسلاميه ولا حاجه اسمها حديث. فكان رادد الاحاديث هو القران وبس، قصص كده. فكانوا بياخدوا الكتب من مصر خلسا، فكان والدي ليه صديق فاكر اسمه غداتي كان موجود في مصر قريبا اسمه عبد السلام التاي، فكان يطلب منه الكتب الدينيه، فطلب منه كتاب فقه السنه للشيخ سيد سابع. فابويا جاب له الكتاب، وابويا مسافر بقى ليبيا تاني يوم وسايبنا انا وامي واخواتي. فبالليل ابص في الكتاب، ايه ده كل الحاجات اللي انا عايزها موجوده في الكتاب، ده الصلاه والوضوء والزكاه والحج، ما بقتش مصدق نفسي. كتاب فيه كل الكلام ده، ما كانش فيه بقى وعي ودروس زي كده ومكاتب والدنيا بخير كده، ها؟ لا ما كانش الكلام ده موجود خالص. فقلت لابويا الكتاب ده انا ممكن اقراه قبل ما تودي، قال لي عاجبك؟ قال له خليه لك واجيب واحد ثاني. صبح جاب كتاب ثاني واخده معاه وهو مسافر. فكنت اعض عليه بالنواجذ جه الأجازة اللي بعدها كان جايب تفسير ابن كثير 4 مجلدات مكتبة زهران، طباعة قديمة جدا، لغاية دلوقتي الكتاب عندي مش بفرط فيه، نفس الكلام. فالشاهد كنت بقول الكلام ده ليه؟ ايه اللي خرجنا؟ السفرة. كراهية الأكل متكئا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نهى عن الأكل متكئا صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري. الأدب السابع، ألا يعيب طعاما لا يريد أكله. في ناس متخصصة إليك قاعد تأكل حمام، يقول لك حمام، حد يأكل حمام ده؟ أنا بعرف أن أكل حمام ده. يا سيدي اقرف في نفسك. أي والله ليه يا زوجة كده؟ كل ما تشوفنا نأكل أكلة كويسة يقول الحمام ده، حمام أكل حمام، الحمام ده أكلة واحد يأكل حتة بطة كده على بعضها بتاع. طب خلاص أنت مش حابة الحمام ما تقرفناش فيه. كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى طعاما أكله، وإلا تركه، ما عاب طعاما قط. لا يقول ده حلو ولا ده وحش ولا ده كذا، خلاص انت عجبك كل، مش عجبك ما تقولش، ما تقرفش الناس اللي معاك. هذا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. الأكل بثلاثة أصابع، ولعق الأصابع بعد الأكل، في حديث كعب بن مالك، والحديث عند مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ولا يمسح يده، يمسكش منديل ويمسح يده حتى يلعقها صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه المحافظة على المالية وعدم ترك شيء للشيطان. حافظ على المالية ايه ده؟ يعني هي جت على اللحسة اللي بصوابعك ديت؟ ايوه نعم، الاسلام بيحافظ على كل هذا. فهذا الذي تبقى من اثر الطعام في يدك، اما ان تلعقه واما ان تلعقه ولد صغير وتلحسهوله او غيره. فاما ان تلعق واما ان تلعق الاصابع، اما ان تلعقها واما ان تلعقها غيرك، لكن لا تمسح حتى تفعل ذلك، لا تمسح حتى تفعل ذلك. وبالتالي احنا عندنا في آداب للطعام ملهاش دعوة بالإتيكيت بتاع الغرب، عندنا ضوابط شرعية بنتقرب بها إلى الله، بتميزنا عن غيرنا، لنا هوية حتى في أكلنا وشربنا. وإذا سقطت لقمة، إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. احنا طبعا بنربي أولادنا على غير كده، ما تاكلش حاجة وقعت على الأرض. قول له لا انت اللي مش فاهم حاجة، يا ابني إذا وقعت حاجة على الأرض كلها، بس نظفها لما تاكلها. خلاص، يبقى أي حاجة تقع على الأرض احنا بننظفها وناكلها. مش عبد الرحمن، إذا وقعت حاجة على الأرض نعمل ايه؟ ننظفها، نشيل التراب اللي عليها وناكلها، او نغسلها وناكل. ماشي يا عم، شوف لنا اي حاجة على الارض بقى. الـ11 والاخيرة، مسح القصعة التي يأكل فيها ولعقها. كما انك اكلت اثار الطعام في اصابعك، فاثار الطعام في الطبق او في الاناء ايضا يسلت. يعني ايه يسلت؟ ها هتوسط يعني مش عارف كده كده واضح، بيصبعك بلقمة السلت يكون بالمهم الاثار الاكل موجود في الطبق، فالطبق يطلع من تحت ايدك على المطبية على طول. ففي الحديث وأمرنا، حديث اللي هو إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، قال وأمرنا أن نسلت القصعة. نسلتها يعني نمسحها كذا بالإصبع أو بلقمة أو بالشيء اللي بيأكل به، نتتبع باقي الطعام في هذا الطبق. وفي رواية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. الله، ده معنى بقى غيبي، معنى غيبي غير مسألة بقى توفير وما تتركش للشيطان، لا، في معنى غيبي تاني غير ما تتركش للشيطان، انك ما تدري في اي طعامك البركة. شايف ذرة الطعام اللي انت سايبها ديت؟ ممكن هي دي اللي كان فيها الشفاء من دواء من داء كان عندك، ممكن هي دي اللي كانت هتدي قدر المناعة، ما هو القدر بيتحسب بقى بالمايكرون والنانو، ها، قدر من المناعة هو اللي انت كنت محتاجه للموضوع ده. ما تدري في اي طعامك الايه دي واحدة، لا ده ممكن يبقى هو ده الجزء اللي تنزل به البركة، زي ما قال البركة بتنزل في ايه، في وسط القصعة، مش كده؟ فإن البركة تنزل في وسط القصعة، في وسط الإناء، عشان كده بنيجي ناكل ناكل من أطراف الأطراف اللي في الوسط ده، يبقى فين؟ في الآخر خالص. ليه؟ قال لك بتنزل البركة في هذا. يعني ايه؟ يعني احنا أهل الإسلام يقول لما تاكل من الأطراف البركة بتنزل في النص، يبقى الطعام ها يزيد يكفي، لكن لو جيت من الاول خدت من في الوسط خلاص لا تنزل، لان ده المكان اللي كانت بتنزل فيه. امر غيبي الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا به. ما هو البركه معناها ايه؟ ما معنى البركه؟ انت راجل بركه يعني ايه؟ يعني تحصل الزياده بوجودك، يحصل الخير بوجودك. وجعلني مباركا اينما كنت، يعني مكان ما بكون الخير بيحل، ها؟ فنفس الكلام البركه بتنزل في هذا المكان، ده مساله غيبيه، ها؟ فالذي يرد هذا القول انما يرد الغيب، ومن شروط اهل الايمان الذين يؤمنون بالايه؟ بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، اللي صفتهم ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الاطعمة. الاطعمة يبقى خدنا يا اخواني الاطعمة المحللة، اطعمة المحرمة، اطعمة المسكوت عنها، الأطعمة المكروهة، آداب الأكل عموما اللي ذكرناها أخيرا. بهذا إن شاء الله تعالى يبقى لنا باب الذبائح وباب الصيد، ده بالنسبة لكتاب الأطعمة، عندنا الذبائح وعندنا الصيد. نكتفي اليوم بهذا القدر.